إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم صادقين فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم.